بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف: باب العلم. قال الشافعي: فقال لي قائل: ما العلم؟ وما يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان: علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. قال: ومثل ماذا؟ قلت: مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه. وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله، وموجودا عاما عند أهل الإسلام، ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعونه في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. قال: فما الوجه الثاني؟ قلت له: ما ينوب العباد من فروع الفرائض، وما يخص به من الأحكام وغيرها، مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 15 من شهر رجب من سنة 440 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام، في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في شرح رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وكنا انتهينا إلى هذا الباب حسب المجالس التي سبقت. وفي هذا الباب قال الشافعي رحمه الله: قال لي قائل: ما العلم؟ وما يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان. هذا الباب الذي عقده الشافعي رحمه الله، ورسالته هذه في أصول الفقه وأصول التشريع وقواعد الأدلة وقواعد الاستدلال. فإذا قيل: فهل هذا الباب الذي عقده الشافعي هنا هو من متمم هذا العلم الذي اصطلح بعد ذلك على تسميته بعلم أصول الفقه، أم أن هذا الباب الذي ذكره الشافعي في هذا المقام يعد من أصل هذا العلم؟ فهل الشافعي ذكر هذا على سبيل التتميم وذكر فضل العلم ودرجته وحكمه، أم أن هذا متصل بهذا العلم الذي اصطلح على تسميته بعلم أصول الفقه اتصال الأصل؟ فإن الجواب عن هذا السؤال حين تقديره يقع على التقدير الثاني، وهو أن هذا الباب يعد أصلا في نظر علم أصول الفقه. فإنه وإن أبان فيه الشافعي رحمه الله أن العلم من جهة الحكم على درجتين: درجة هي فرض على كل مسلم، وهو أن يعلم ما فرض الله عليه في أصل دينه وأصول الإيمان ومباني الإسلام، كمعرفة الصلوات الخمس وصفتها وما إلى ذلك، فهذا فرض على كل مسلم يجب عليه أن يعلمه وأن يعمل به. وما بعد ذلك من الفروع المتعلقة بهذه الأحكام وتفاصيلها، فإن هذا هو من العلم الذي ليس فرضا على أعيان المسلمين، وإن كان في جملته من فروض الكفايات، ولكنه في حق الأعيان هو من المشروعات والمستحبات. فهذه هي الجملة الجامعة التي أراد الشافعي بيانها في هذا الباب من جهة الحكم. أما اتصال هذا الباب اتصالا رفيعا على درجة الأصل في علم أصول الفقه، فإنه من جهة أن الشافعي بين لنا في هذا الباب أن العلم الأول وهو العلم الذي فرض على كل مسلم يكون دليله نصا صريحا من الكتاب والسنة، ويكون من جهة قول فقهاء المسلمين فيه قول ويكون من جهة قول فقهاء المسلمين فيه قولا قد أجمع عليه ولا تحتمل النصوص فيه التأويل. وأما النوع الثاني من العلم وهو الذي ليس فرضا على أعيان المسلمين فإن هذا لا يكون فيه نص من الكتاب ولا صريح من السنة ولا يقع فيه في الجملة الإجماع، ولا ينعقد فيه في الجملة الإجماع. فهذا هو التقسيم الذي اتصل بعلم أصول الفقه من جهة الأدلة. وعليه فإن دليل الشارع الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو على هاتين الدرجتين، والمسائل التي بانت أحكامها بالكتاب والسنة هي على هاتين الدرجتين. فإن المسائل على هذين التقديرين، إما المسائل التي فيها إجماع وإما المسائل التي اختلف فيها بين الفقهاء، وهذا تقسيم جامع، فإن المسائل لا تخرج عن أحد هذين التقديرين في الجملة، إما مسائل مجمع عليها وإما مسائل لم ينعقد فيها إجماع صريح. وبعض العلماء يقول المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها، ولك أن تقول وربما يكون أضبط من جهة التحصيل المسائل التي انعقد فيها الإجماع والمسائل التي لم ينعقد فيها الإجماع، وبينهما فرق يسير سيأتي الإشارة إليه. المسائل المجمع عليها أي التي حفظ فيها الإجماع الصريح، والنوع الثاني هي المسائل التي لم يحفظ فيها الإجماع الصريح. وبعضهم يقول المسائل التي حفظ فيها الإجماع والمسائل التي حفظ فيها الخلاف، ولكن على هذه الطريقة هنالك مسائل متنازعة بين هذا وهذا، وهي نوع من المسائل عبر عنه الفقهاء رحمهم الله بمثل قولهم لا يعلم فيه خلاف، وعبر عنه بعض علماء الأصول بما سموه الإجماع السكوتي. فهذا لا شك أنه ليس على الرتبة الأولى التي عناها الشافعي، وإن لم ينص على أنه داخل في مسائل الخلاف. ولهذا ترى أن طريقة الشافعي رحمه الله في تقرير هذه المسألة لم يستعمل فيها لفظ الإجماع والخلاف، فلم يجعل المسائل على هذين الوجهين المتقابلين البتة، لأنك إن قلت ذلك صارت المسائل مسائل حفظ فيها الإجماع الصريح ومسائل حفظ فيها الخلاف بين الأئمة والفقهاء، وهذا في الجملة ليس جامعا مانعا، لأن ثمة وجها من المسائل مترددا بين هذين. ولهذا استعمل الشافعي رحمه الله وكأنه والله أعلم أراد ألا يستدرك هذا في كلامه، فلم يستعمل التصريح بالخلاف في النوع الثاني من المسائل، وإنما جعل النوع الثاني على صفة أنه لا نص فيه من القرآن ولا من السنة في أكثره، ويحتمل التأويل في بعض مدارك حكمه، فجعل هذا النوع هو النوع الذي يقع فيه التفصيل. وهذا النوع قد يسلم من الخلاف تارة وقد لا يسلم من الخلاف تارة وهو الغالب أو الأكثر، ولكن إذا سلم من الخلاف فإن رتبة سلامته من الخلاف ليس كرتبة سلامة الأول من الخلاف، فإن الأول هو الذي انعقد فيه الإجماع الصريح المستند إلى صريح الكتاب والسنة، فهذه هي معاقد الإجماع الصريحة التي بني عليها أصول دين المسلمين وبنيت عليها الفرائض الكلية في الشريعة وفي قواعدها وأصول أحكامها العلمية والعملية، فهذه كلها من الإجماع الصريح. وهنا يتحقق لك أن كل مسألة وقعت على رتبة الإجماع الصريح، وإذا قالوا في الأصول الإجماع الصريح فإنهم يرفعونه عن الإجماع الذي دونه وهو ما كان من الإجماع ليس صريحا، أو ما سموه في بعض الاصطلاح بالإجماع السكوتي، أو تردد في انضباطه واضطراده إلى غير ذلك. فأما ما كان من الأول وهو الإجماع الصريح فإن هذا يعلم علما قطعيا أن دليله من القرآن والسنة دليل مستفيض صريح، لأن الإجماع من حيث هو ليس بذاته منشئا للحكم، لأن الإجماع من حيث هو حتى لو كان صريحا ليس بذاته هو الذي أنشأ الحكم، وإنما أحكام الشريعة أنشأها من جهة الدليل الكتاب والسنة، ولكن لما أجمع العلماء فإن هذا الإجماع لا يتصور إلا وله مستند، وهذا المستند لما انعقد الإجماع عند الفقهاء والأئمة على هذا الحكم في هذا النوع من مسائل الشريعة علم أن المستند يكون قطعيا من جهة ثبوته في الكتاب والسنة، قطعيا في ثبوته وقطعيا في دلالته، وعليه يستبين أن كل مسألة فيها إجماع صريح فإن الإجماع لا بد له من مستند، وهذا المستند إذا كان الحكم قد حفظ إجماعا صريحا لا بد أن يكون المستند قطعيا عن الدليل من الكتاب والسنة، فإنه يصدق عليه أنه قطعي في ثبوته، وهذا عام في جميع القرآن، فإن كتاب الله قطعي الثبوت، وكذلك المستفيض الذي أطبق المحدثون على صحته أو ظهرت صحته بين أهل الحديث وبان تسانيده من جهة الصحة، فإن هذا يكون على هذه الرتبة كذلك، كالأحاديث التي اتفق عليها الشيخان فإنها في الجملة لا يحفظ فيها نزاع معتبر، ولذلك فإن هذا النوع من جهة المستند يكون قطعيا في ثبوته ويكون كذلك قطعيا في دلالته، ولذلك عبروا في كتب الأصول بأن الإجماع لا بد له من مستند، ويعنون بمستنده النص من الكتاب والسنة، لأن الإجماع كما ترى هو نتيجة، الإجماع نتيجة، فإنهم يقولون فيه اتفاق المجتهدين، فإن المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اتفقوا إنما يتفقون على العلم الذي علموه من الكتاب والسنة علما صريحا ثابتا من جهة ثبوته وثابتا من جهة دلالته، فإذا استفاض هذا الدليل ثبوتا ودلالة صار الحكم هنا من موارد الإجماع ولم يختلفوا فيه، كمسائل أصول الدين التي أجمع عليها الصحابة وأجمع عليها السلف رحمهم الله، فإن هذه المسائل التي أجمع عليها أهل القرون الثلاثة الفاضلة الذين أثنى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، وهي مسائل أصول الدين وأصول العمل وقواعد الشريعة، فكل ذلك وما في معناه من جهة الرتبة فإن مستنده يكون قطعيا، وهو الذي قال فيه الشافعي هنا بأنه يكون عليه نص من الكتاب والسنة ولا يتنازعون فيه، وأراد بقوله ولا يتنازعون فيه أنه لا خلاف فيه وأنه من موارد الإجماع، أنه لا خلاف فيه وأنه من موارد الإجماع، فهذا الحكم إذا أجمع عليه صار مستنده هكذا. وبهذا يتبين تبينا ضروريا من جهة العلم أن كل إجماع لا بد له من مستند، وأن هذا المستند هو على رتبة الإجماع، فإن كان الإجماع صريحا فإن المستند كذلك، وإن كان الإجماع دون ذلك كالذي سموه بالإجماع السكوتي فهذا ليس هو المقصود باسم الإجماع إذا أطلق، فإن اسم الإجماع إذا أطلق أريد به الإجماع الصريح. وأنت تعلم أن الخلاف بين الفقهاء والأئمة، كل إمام وجملة من الفقهاء، كل إمام وجملة من الفقهاء يقولون بقول، فإن هذا القول الذي يقولون به وإن كان ينازعهم غيرهم فيه لا بد لهم من مستند من الكتاب والسنة، فإنه إذا اختلف الشافعي وغيره من الفقهاء مع بعض الأئمة والفقهاء كالخلاف بين الشافعي ومالك أو بين أبي حنيفة ومالك أو بين أحمد ومالك أو ما إلى ذلك من الخلاف المشهور الذي يقع في فروع الشريعة بين أئمة الفقهاء، فإنك تعلم هنا أن كل قول من هذه الأقوال في الجملة له مستنده من جهة التحصيل من الكتاب والسنة، وإن كان هذا المستند لما كان في موارد الخلاف لا يكون في الجملة صريحا، وإن كان هذا المستند الذي هو مستند قوم من الفقهاء والأئمة لا يكون في الجملة صريحا لما دخله من مسائل الخلاف التي أخرت عن هذه الرتبة، وإن كان يعلم أن الخلاف من حيث هو لا يوجب ذلك، كما أن الإجماع من حيث هو لم ينشئ ذلك، ولهذا صاروا يقولون بأن الإجماع لا بد له من مستند، وهذا أمر بديهي، فإن الأقوال التي هي أقوال أحد من العلماء يخالفهم غيرهم فيها لا بد فيها من مستند، فإذا كانت هذه لا بد فيها من مستند من جهة التحصيل من الكتاب والسنة فمن باب أولى أن يستبين لنا أن الأقوال التي أجمع عليها الفقهاء والأئمة لها مستند رفيع على رتبتها، ولهذا كل مسألة فيها إجماع صريح ففيها دليل صريح من الكتاب والسنة، وكل مسألة دخلها الخلاف فإنها في الجملة لا تكون كذلك. وإن كان النوع الثاني الذي دخله الخلاف أو نزل عن رتبة الإجماع الصريح إلى ما دونه كالإجماع السكوتي لا يلزم عليه أن يكون مترددا ترددا لا يستبين فيه ظهور السنة، وإنما يكون في الجملة مما تظهر فيه السنة، وإن كان بعض مسائل هذا النوع يكون من مستحكم الخلاف، ولكن هذا قليل في مسائل فروع الشريعة. وبهذا يعلم أن مسائل الخلاف ليست على رتبة واحدة، وأن أكثرها يظهر فيه الدليل من جهة الكتاب والسنة، ولكن هذا يحتاج إلى استطالة في بحث الدليل وفقه الدلالات، ولهذا تجد أن جماهير الأئمة والفقهاء يصيرون في مسائل الخلاف إلى قول معروف يسميه من يسميه من أهل العلم بقول الجمهور أو بقول الأكثر، ولهذا هذا القول الذي يقول به الجمهور من الأئمة والفقهاء، ولا سيما إذا اختلف عصرهم، ولا سيما إذا اتفق عصرهم واختلف مصرهم، ولا سيما إذا اتفق عصرهم واختلف مصرهم، ورأيت جمهورهم من أهل الأمصار الذين اتفق عصرهم في الجملة، ومعنى اتفاق العصر هنا هو التقارب، معنى اتفاق العصر هنا هنا التقارب وليس التطابق، فإذا اتفق عصرهم على معنى التقارب واختلفت أمصارهم وزاد في ذلك أن اختلفت منازعهم، فإن النظر في مسائل فروع الشريعة وقع في الجملة بعد عصر التابعين على منزعين، منزع عرف بطريقة أهل الرأي ومنزع عرف بطريقة أهل الأثر والحديث، فإذا كان الأكثر من هؤلاء وهؤلاء الذين تقارب عصرهم واختلفت أمصارهم ذهبوا مذهبا، فإن هذا المذهب في الجملة يكون هو الصواب، ولا ينبغي في مثل هذا النوع من المسائل التي ذكرت على هذا الوصف الآنف لا ينبغي لطالب العلم أن يتعجل مخالفتها ولو إلى قول آخر قد قال به طائفة، لأن هذا النوع الذي ذهب الجماهير من الأئمة من فقهاء المحدثين ومن فقهاء أهل الرأي من أصحاب الكوفة وغيرهم الذين تقاربت أعصارهم واختلفت أمصارهم ومنازعهم، فإذا ذهب جمهورهم إلى قول فإنه في الجملة يكون هو الراجح، وهذا المعنى من التحقيق معروف لمن نظر في مسائل الخلاف وعرف طرق الاستدلال وانفك عن طرد الدلالات الظنية، فإن طرد الدلالات الظنية والأدلة الظنية هو الذي يوجب مخالفة هذه الطريقة، وهذا معنى رفيع في الإدراك ينبغي لطالب العلم أن يتبصر فيه وأن يقتفي فيه طريقة الكبار من الأئمة السالفين ومن متأخر المحققين، ومن أخصهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو على جلالة قدره وسعة مداركه وبحثه قد نص على هذا المعنى الذي أشير إليه، وهو أن القول الذي عليه الجمهور من الأئمة المتبوعين يكون في الجملة هو الصحيح، وذكر لذلك مثالا قال فيه رحمه الله: فإذا ذهب الثوري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد فسمى هؤلاء الأربعة، قال فهؤلاء هم أئمة الدنيا في زمانهم، فيكون القول الذي صاروا إليه مجتمعين هو الصحيح في الجملة، وهذا المثال بهؤلاء الأربعة الذين نص عليهم الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يقصد به الحصر، وإنما المقصود به الجملة التي وصفت على ما سبق، وهو أنه إذا ذهب أكثر الأئمة المتبوعين الذين لهم فقه معروف ونقل فقههم وإن لم تحفظ لهم مذاهب، فإن أكثرهم لم يحفظ له مذهب، وبعضهم كالثوري والليث بن سعد والأوزاعي انقطعت مذاهبهم، فهؤلاء الأئمة من الكبار إذا ذهبوا مذهبا وقد اختلفت أمصارهم واتفق بمعنى تقارب عصرهم في الجملة، ولا سيما مع اختلاف المنازع، ففيهم من فقهاء أهل الرأي جملة وفيهم من كبار فقهاء أهل الحديث جملة، فهذا القول في الجملة يكون هو الراجح من جهة الدليل، وإن كان من جهة القواعد يعلم أن قول الجمهور ليس حجة، وهذا أمر معروف في أصول الشريعة وأصول الفقه، وإنما الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي الأدلة المعتبرة التي نص على اعتبارها، وما ذهب له جمهور الفقهاء ليس حجة بذاته، ولكن لما كان بعض الناظرين في مسائل الفقه والعلم قد يتعجلون في تجاوز ما عليه الجماهير من الأئمة، وزد فوق ذلك ربما قال بعضهم عن قول عليه هؤلاء السواد من الأئمة المتبوعين بأن هذا القول على خلاف الدليل، أو بأن هذا القول لا دليل عليه، هذا في الجملة لا يقع إلا عن نقص في العلم وربما نقص في العقل والمدارك، وإلا فهذه الأقوال هي رفيعة التحصيل من جهة الاستدلال، ولا يتوارد الأئمة عليها إلا إذا كان اتجاهها من جهة الأدلة اتجاها صحيحا، ومع ذلك فإنه ليس حجة قاطعة، وإنما ينبه هنا على المسالك المحمودة في العلم التي سلكها الأكثر. ولهذا ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله، بل بعض العلماء كالحافظ ابن رجب له درجة فوق ذلك في التقرير، وإن كان ربما فيها بعض الزيادة، لكن هذه طريقة معروفة للأئمة من قبل، وذكرها الحافظ أبو عمر بن عبد البر من أصحاب الإمام مالك، وهي قبل ذلك عند السلف. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله مع جلالته في العلم وإمامته فيه قال في بعض المسائل بالقول الذي عليه السواد، وإذا سئل عن وجه قوله قال عليه عامة هؤلاء. ومن ذلك مثلا أنه لما سئل عن قضاء الحائض إذا طهرت في وقت العصر أي قبل غروب الشمس فإنها تصلي العصر بالإجماع، فإنها تصلي العصر بالإجماع، وهل تصلي معها الظهر أم لا؟ هذه المسألة فيها بعض الخلاف، ولكن الذي عليه الجماهير وهو الراجح أنها تصلي الظهر والعصر، أنها تصلي الظهر والعصر. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك قال تصلي الظهر والعصر، قيل يا أبا عبد الله فما وجهه؟ قال عامة التابعين على هذا القول إلا الحسن، فصار يرى أن ما توارد عليه الأئمة هو القول المعتبر في الجملة. وهذا الأصل الذي أو هذا المعنى الذي ذكره الإمام أحمد هو طريقة معروفة له في مسائله لمن نظر نصوصه ومسائله التي حفظت عنه ونقلت. وإذا نظرت في غيره من الأئمة وجدت هذه الطريقة طريقة معروفة، واعتبر بما عليه الإمام مالك في طريقته حتى صار من أصوله رحمه الله العمل بقول أهل المدينة، مع أن قول أهل المدينة لا يكون إجماعا لعامة الفقهاء، بل ولا يكون إجماعا مستتما لجميع علماء أهل المدينة، وإنما كان مالك رحمه الله يأخذ بما أجمعوا عليه وبما تواردوا عليه قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذه الطريقة من الاعتبار التي استعملها مالك رحمه الله هي كذلك. وإن قيل بأن الجمهور خالفوا مالكا في ذلك فهذه كلمة قررها كثير من متأخري أهل الأصول، والصحيح أن الجمهور من الأئمة كأحمد وأمثاله لم يخالفوا مالكا في ذلك مخالفة مطلقة، وإن كانوا يخالفونه في كثير من تطبيقها، لكن لا يخالفونه في أصلها. بل إن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الليث ومالك وفقهما، وسئل في محل آخر عن الثوري ومالك وفقهما، قدم مالكا عن الإمام أحمد، قدم مالكا رحمه الله، وذكر في تقديمه أنه متبع لأهل المدينة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وباتفاق أئمة السنة أن الفقه الذي كان عليه أئمة المدينة هو الفقه الذي روي عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو الأكثر اتصالا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا المعنى الذي ذكره الشافعي رحمه الله في العلم لما قال إن العلم على هاتين الرتبتين وعلى هاتين الدرجتين يعتبر فيه من جهة أصول الفقه أن مسائل الإجماع الصريح يكون دليلها صريحا ويكون دليلها قطعيا في ثبوته قطعيا في دلالته، وما كان من المسائل دون ذلك كان كذلك، وإذا استحكم الخلاف كان كذلك. ولك أن تقول إن الإجماع والخلاف كاشف لرتبة الدليل ولاتصال المسألة بدليلها، وإن كان الإجماع والخلاف بذاته ليس منشئا للأحكام، الإجماع والخلاف لا ينشئ حكما وإنما هو كاشف لرتبة الأدلة من جهة اتصالها بالمسائل في هذه الأقوال. ولهذا أطبق العلماء على أنه لا توجد مسألة فيها إجماع وليس فيها دليل من الكتاب والسنة، ومن فرض لذلك مثالا فقد فرض باطلا، فإنه لا يصح أن يجمع الفقهاء والأئمة المجتهدون على مسألة إلا وتكون هذه المسألة بينة في كتاب الله وسنة رسوله. وإذا كنت تعلم أن المسائل التي قال فيها الأئمة المجتهدون أقوالا مختلفة يكون لكل قول اتصالا مناسبا في الجملة من جهة الأدلة، فمن باب أولى أن يكون الأمر في مسائل الإجماع. فهذا هو الجامع في هذه المسألة على ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. وأما من جهة حكم العلم فإنه أبان لنا عن الإمام الشافعي أن الأول فرض على الأعيان، وأما ما بعد ذلك فإنه مشروع، وإن قيل في كليه باعتبار كلي المسلمين بأنه من فروض الكفايات. قال المصنف قال: فيعدو هذا أن يكون واجبا وجوب العلم قبله أو موضوعا عن الناس علمه حتى يكون من علمه متنفلا، ومن ترك علمه غير آثم بتركه، أو من وجه ثالث فوجدناه خبرا أو قياسا. فقلت له: بل هو من وجه ثالث. قال: فصفه واذكر الحجة فيه، ما يلزم منه ومن يلزم وعن من يسقط. فقلت له: هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة ولم يكلفها كل الخاصة، ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة أن يعطلوها، وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها إن شاء الله، والفضل فيها لمن قام بها على من عطلها. قال: فأوجدني هذا خبرا أو شيئا في معناه يكون هذا قياسا عليه. فقلت له: فرض الله الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه، ثم أكد النفير من الجهاد فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أراد الشافعي رحمه الله هنا في تقرير الحكم أنه وجه ثالث، وهو ما يسميه أهل العلم في اصطلاحهم بفرض الكفاية، فإن هذا النوع الأول قال فيه إنه فرض على الأعيان، وهو علم المسلم بصلاته بالصلوات الخمس كيف يصليها وما هي وأصول الدين التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر، فهذه الكليات والأصول هذه فرض على كل مسلم. وأما ما بعد ذلك من الفروع التي هي من بحث العلماء وتفاصيل أهل العلم، فإن الشافعي أورد السؤال عليها: أهي من الفرض أم النافلة أم هي وجه ثالث؟ فقال: إنها وجه ثالث. وأراد بهذا الوجه الثالث الذي ساق فيه أمر الجهاد في سبيل الله، أراد بذلك أن يبين أن أحكام الشريعة فيها الفرض على الأعيان كالصلوات الخمس، وفيها النوافل كسنن الصلاة قبلها أو بعدها، السنن القبلية أو البعدية التي تسمى بالرواتب أو بغيرها، وثمة وجه ثالث وهو ما يسمى بفرض الكفاية، وهذا له أمثلة ساق فيه الشافعي ذلك. ومن أمثلته البينة الظاهرة الإدراك والاضطراد ما يكون من أمر الميت من المسلمين، فإن الصلاة على ميت المسلمين ليس من فرض الأعيان ولا هو من النوافل، وإنما هو من فروض الكفايات، فليس فرضا على كل مسلم أن يصلي عليه على هذا الميت، وليس هو من النوافل التي لو تركت ما أثم من شهدها ومن أدركها، وإنما هو كما يسمونه في الأصول بفروض الكفايات. ويقولون في صفته بأنه إذا قام به من يكفي سقط الوجوب والإثم عن الباقين وأصبح في حقهم نافلة مشروعة. فأراد الشافعي أن النوع الثاني من العلم ليس نفلا محضا، ولكنه ليس فرضا على الأعيان، وإنما هو فرض على الكفاية. وهذه الكفاية التي فرضها الله في هذا النوع من العلم قد يسر الله سبحانه وتعالى وهدى أئمة العلم إلى القيام بها، لأن هذا الدين قد حفظه الله جل وعلا وحفظ سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وجعل سنة رسوله قائمة شاهدة إلى قيام الساعة، وهذا جاء متواترا في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلما جعله ربه سبحانه وتعالى خاتم النبيين وجب أن تكون نبوته قائمة شاهدة إلى قيام الساعة، لأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وهذا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام فيما تواتر عنه في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه الطائفة ليس يراد بها جماعة معينة تتعصب لرجل أو تنتسب إلى رجل أو حزبا معينا أو أفرادا معينين، وإنما هم من كان على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سائر المسلمين عربهم وعجمهم كبيرهم وصغيرهم أيا كانت أمصارهم وأيا كانت عصورهم، فكل من لزم الكتاب والسنة فهو من هذه الطائفة، وهم الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم أولى بشفاعته، وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم أولى بحوضه، وهم الذين أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام رؤيتهم، كما جاء في الصحيح وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وددت أن قد رأينا إخواننا، فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي. أو قال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم أصحابي. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، وأنا فرطهم على الحوض. وهذا الحوض هو الذي أعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو منتهى نهر الكوثر الذي قال الله فيه: إنا أعطيناك الكوثر. وهذه السورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سفر، كما جاء في الصحيح وغيره من حديث أنس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فقال أتدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وعليه حوض تلده أمتي يوم القيامة وحديث الحوض كما قال أصحاب الحديث متواتر إنما في حديث أبي هريرة قال وأنا فرطهم على الحوض ثم قال ألا ليذادن رجال عن حوضي أي يبعدون ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال كالبعير لو أراد أن يدخل في غير رعيته وفي غير ذوده ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال لي يا محمد إنهم قد بدلوا بعدك قال فأقول سحقا سحقا. إنما المقصود في هذه الجملة أن ما كان من فرض الكفاية قد هدى الله سبحانه وتعالى أئمة العلم إليه، ولهذا فإن علم الشريعة علم قائم منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم بنبي الله ورسول الله الذي يرد إليه عند الاختلاف وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وما بعد ذلك أي بعد وفاة رسول الله وكمال الدين وتمام النعمة فإن جميع الأحكام العلمية والعملية في أمور العباد في عبادتهم وفي دينهم وفي أفعالهم وفي تصرفاتهم وفي حقوقهم وفيما بينهم كل ذلك بين في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الطاعة لله ورسوله هي في المستبين، فإن تنازعوا وجب عليهم أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا وصف وشرط للإيمان. قال إن كنتم تؤمنون بالله، هذا لا بد منه لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولهذا فإن الفقهاء رحمهم الله ردوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قالوه من المسائل، وهم داخلون في أهل الاستجابة، لأن من لم يكن كذلك كان من أتباع الهوى. والله يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وفقهاء المسلمين ينزهون برحمة الله وفضله عن هذه الرتبة، وإنما هم على مقام الاستجابة، هكذا يرجى لهم فيما بينهم وبين الله. وهذا هو الظاهر فيما قرروه في مسائل العلم أنهم أصحاب اتباع وليس في طريقتهم شيء من الهوى، وهذا يراد به ما عليه الأئمة والفقهاء الذين اختلفوا في مسائل فروع الشريعة. نعم. فقال فأوجدني هذا خبرا أو شيئا في معناه يكون هذا قياسا عليه. فقلت له فرض الله الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه، ثم أكد النفير من الجهاد فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: وأخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. نعم، وساق هذه النصوص من الكتاب والسنة في هذا الحكم من أحكام الشريعة، وبين بعد ذلك أن هذا من باب الكفاية. قال رحمه الله بعد ذلك: واحتملت، أي هذه الأدلة، أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات، يريد بذلك الصلوات الخمس، وذلك أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية. هذا هو الذي سماه أصحاب الاصطلاح بعد ذلك بفرض الكفاية، وهو ما شرع ليس على الأعيان ولكنه ليس نافلة مطلقة، وإنما هو واجب يقوم به من يكفي، فإذا قام به من يكفي سقط وجوبه وسقط الإثم عن الباقين وأصبح نفلا في حقهم. ومن مثاله كما أسلفت الصلاة على الجنازة، وهذا هو المثال الآخر الذي ذكره الشافعي بعدما ذكر الجهاد. قال بعد ذلك: ومثل ماذا سوى الجهاد قلت الصلاة على الجنازة ودفنها. قال: ومثل ماذا سوى الجهاد قلت الصلاة على الجنازة ودفنها، لا يحل تركها ولا يجب على كل من بحضرتها. نعم، فهذا فرض الكفاية، الصلاة على الجنازة ودفنها لا يحل تركها، وليس فرضا على كل مسلم، وإنما هو من فروض الكفايات. نعم. قال: ويخرج من تخلف من المأثم من قام بكفايتها. وهكذا رد السلام. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم القائم على القائد، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. وإنما أريد بهذا الرد فرد القليل جامع لاسم الرد، والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلا. ولم يزل يعني أن رد السلام إذا سلم واحد على جماعة، أي على مجتمعين في مجلس، فرد بعضهم سقط ما يجب من رد السلام، لأن رد السلام باتفاق العلماء من الواجبات، وهذا السلام يعتبر من محاسن الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى لما شرع هذا الدين شرع هذه التحية، وهي التحية التي حيا بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام في معراجه. هذه التحية هي التحية المباركة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه التحية إذا قيلت بتمامها أو قيل بعضها فهي من الأعمال الصالحة التي توجب رضا الله سبحانه وتعالى، وهي من أسباب دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام وإفشاء رده هذا من القربات عند الله، والتي صار بعض المسلمين هداهم الله يقصرون فيها. والسلام لا يكون لمن عرف، وإنما السلام حق لكل مسلم، عرفته أم لم تعرف. وأبدل الله سبحانه وتعالى الناس بهذه التحية المباركة عما كانوا عليه من التحيات القاصرة، وإلا فإن كل قوم لهم تحيتهم، ولكن كانت العرب في جاهليتها عندهم تحية قاصرة يحيون بها في مجالسهم وفي نواديهم، كقولهم عم صباحا وعم مساء. فلما جاء الإسلام نودوا بهذه التحية وهي السلام عليكم، أو ما يكون كمالا فيها بإتمامها. نعم. قال: ولم يزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث الله نبيه فيما بلغنا إلى اليوم يتفقه أقلهم ويشهد الجنائز بعضهم ويجاهد ويرد السلام بعضهم ويتخلف عن ذلك غيرهم. وهذا يتقرر به أن الأحكام ثلاثة: فرض على الأعيان، وفرض على الكفاية، ونافلة. هذا يتقرر به ما ذكره الشافعي، يتقرر به ما أطبق عليه العلماء، وهي أن الأحكام المشروعة ثلاثة: فرض على الأعيان أي على كل مسلم، وفرض على الكفاية، وهذا الثاني، والثالث هو النافلة. نعم. قال: فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز ورد السلام، ولا يؤثمون من قصر عن ذلك إذا كان بهذا قائمون بكفايته. نعم. قال: باب خبر الواحد. قال: فقال لي قائل: نحدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة. فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من انتهى به إليه دونه، ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه فلم يبقى وجه يخاف فيه إحالته الحديث حافظا إن حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، وإذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي ما لم يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهي به إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغنى في كل واحد عما وصفت. نعم، هذا هو القول في خبر الواحد، وهكذا سماه كثير من المتقدمين، وأرادوا به الرواية المفردة التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث بها الواحد. وبعضهم جعل خبر الواحد على ما ليس متواترا، وهو ما يسمى عند كثير من أهل الحديث والنظار من المتكلمين بالآحاد. وهنا مسائل: المسألة الأولى أن ثمة فرقا بين خبر الواحد الذي قال فيه الشافعي وغيره، وبين ما سمي في الاصطلاح بخبر الآحاد الذي جعل مقابلا للمتواتر الذي وصفوه بوصف مرتفع عن المتواتر حتى كاد يتعذر انضباطه في طرق أهل الحديث. فهذا معنى من التفريق ينبغي حفظه. المعنى الثاني من التفريق أن خبر الواحد الذي ذكره الشافعي على هذا المعنى فيه ثلاث طرق: فيه طريقة غالية، وهذه لقوم من المتكلمين الذين أغلقوا الاستدلال بمثل هذا النوع، وهذا النوع من المتكلمين منهم من لا يحتمله البتة، ومنهم من لا يحتمله إذا تجرد عن القرائن. وهذا تارة يقررونه في خبر الواحد المفرد، وتارة يقولونه في جملة الآحاد، وإنما النتيجة لأنه ليس المقصود التفصيل في هذه المسألة، وإنما بيان معالم هذه المسألة على وجه من الإجمال، أن القول الغالي في ترك خبر الواحد هي طريقة لقوم من المتكلمين، قابلها على الطرف المقابل طريقة لبعض متأخر أهل الحديث الذين صاروا ينظرون إلى التصحيح باعتبار اتصال السند ظاهرا وباعتبار ثقة الراوي أو كونه ممن يصلح في الاحتجاج كالصدوق، ولا يظهر في ذلك علة بينة ولو كانت هذه الرواية من المتفرد أو لو كانت هذه الرواية تفردا، فهذا توسع فيه بعض أهل الحديث من المتأخرين، وتأويلهم في ذلك أن الإسناد من حيث الرجال هم من أهل الاحتجاج كالثقة والصدوق الذي يصلح حديثه ويحتج بحديثه، ولا يرون انقطاعا بينا ولا علة ظاهرة صريحة في السند، والتفرد من حيث هو لا يستبين عندهم أنه علة ولا أنه أمارة على العلة، وإنما يجعلون الحديث بمثل هذه الصفة، وهذه الطريقة هي الطريقة المقابلة لأولئك المتكلمين من النظار وخاصة من نظار المعتزلة، وأتان الطريقتان وإن تقابلتا إلا أنه من جهة المعاني وطرق ترتيب الحكم بينهم اشتراك، وهذا الاشتراك ليس في النتائج وإنما هو اشتراك في صفة المقدمة، من جهة أنهم نظروا إلى الترتيب المجرد فأولئك نظروا إلى الترتيب المجرد وجعلوا حكم الشريعة فوق ذلك فردوه، وهؤلاء نظروا إلى الترتيب المجرد فقالوا إن هذا ثقة أو صدوق ولم ينقطع سنده فقبلوه، ولم يؤثر في ذلك عند هؤلاء أو هؤلاء درجة المسألة التي ورد فيها الخبر، ولم يؤثر في ذلك عند هؤلاء أو هؤلاء رواية الثقات هل هي موافقة لها أو مخالفة لها، إلى غير ذلك من الأوصاف التي اعتبرها الجماهير من سائر هؤلاء الأصناف الذين تكلموا في خبر الواحد، لأن مسألة خبر الواحد أو خبر الآحاد وإن كان بينهما فرق كما سبق، وقد يجعل بعضهم المعنى فيهما واحدا والاصطلاح واحدا، إلا أنها مسألة قال فيها أهل الحديث وقال فيها علماء أصول الفقه وقال فيها المتكلمون، وجميع هذه المناهج العلمية تكلمت في هذه المسألة، وهي مسألة في جميع هذه الأصناف من القول في العلم. وإذا قيل بأن ثمة طريقتين بينهما هذا التقابل، فإن الطريقة الثالثة وهي الطريقة الوسط التي لا تعتبر خبر الواحد مطلقا وإنما تجعل له أوصافا لقبوله ولا ترده مطلقا وإنما ترده بعلل مسمذ في أوصافها مدركة عند أهل الاختصاص وهي العلل القادحة، فهذه هي الطريقة التي عليها الأكثر من المحققين من أهل العلم، وهي طريقة أصحاب الحديث المتقدمين. وإن كانت هذه الطريقة إذا قيل إنها طريقة ثالثة فلا يعني أنها منتظمة انتظاما واحدا لا يختلف عليه، وإنما لها أوصاف جامعة، والشافعي هنا لما ذكر خبر الواحد أشار إلى هذه الأوصاف، فإنه ذكر هنا أن يكون الراوي ثقة، وهذا حتى أصحاب الطريقة الثانية المقابلة لطريقة المتكلمين الغلاة وهذا ليس لجميع المتكلمين وإنما لقوم منهم أو أصحاب الطريقة الأولى أو من قابلهم على العكس بالطريقة الثانية. ترى أن الشافعية هنا لما ذكر الأوصاف والشروط التي تشترط لقبول خبر الواحد جعل منها ما هو مضطرد، وهو أن يكون ثقة أي صالحا وحديثه مقبولا. وإن كان هذا المصطلح وهو الثقة عند كثير من أصحاب الحديث المتأخرين وحتى بعض المتقدمين يخصونه ببعض الرجال، وإن كانوا يستدلون بحديث من دونهم، ولكنه لا يسمونه ثقة، ولا يريدون بالثقة هنا ما يقابل الكذاب أو من لا يصدق في حديثه، وإنما سموا صاحب الصحيح في الرواية ثقة، وسموا ما دونه ليس كذلك وإن صلح عندهم في الاحتجاج. إنما المقصود أن الشافعي هنا لما ذكر الأوصاف والشروط قال أن يكون ثقة، لكنك ترى أنه في أثناء وصفه وشروطه التفت إلى أوصاف أخرى، فقال أن يكون عارفا بما يحيل المعنى، وهذا الوصف لا يقوله أصحاب الطريقة الأولى ولا أصحاب الطريقة الثانية ولا يبحثون في أثره أصلا. وكذلك أشار الشافعي في آخر وصفه إلى أن تكون هذه الرواية من خبر الواحد لا تخالف الثقات، وهذا الذي سماه الشافعي في بعض كلامه الآخر سماه بالشاذ، وهذا أخذه عن بعض أصحاب الحديث وهو اصطلاح معروف عند أهل الحديث. فالمقصود أن الطريقة الثالثة وهي الطريقة المعتبرة هي طريقة بين الطريقتين، فإذا قيل ما ضابطها وما وصفها قيل الذي يظهر أنها لا تنضبط على وجه واحد، والذي يظهر أن العلماء من أهل الحديث ليسوا فيها على درجة واحدة وإنما يختلفون فيها باعتبار التحقيق، ولهذا توسع بعضهم في خبر الواحد ولم يتوسع آخرون، وإن كان هؤلاء ممن توسع أو ممن قصر أمر خبر الواحد جميعهم ليسوا من أصحاب الطريقة الأولى ولا من أصحاب الطريقة الثانية التي عليها بعض المتأخرين وبعض المعاصرين. وإذا قيل ما مثال ذلك قيل إذا اعتبرت في خبر الواحد بما يذهب له البخاري وابن المديني مثلا فإنهم من المغلقين في خبر الواحد كثيرا، ولهم في ذلك أسباب علمية يرونها، لكن المقصود أنهم من أخص الأئمة إغلاقا لخبر الواحد وأثرا في التفرد. وإذا نظرت لطريقة الإمام أحمد وجدتها دون ذلك وأوسع في الاختيار ويشبهها من وجه، وإن كان ليس على قوتها ورتبتها الطريقة التي سلكها الإمام مسلم في صحيحه وفي جملة منهجه الذي أشار إليه في مقدمة صحيحه أو في كتاب التمييز، فهي أوسع مما كان عليه البخاري رحمه الله. والبخاري في هذا تأثر بابن المديني، وعلي بن المديني وهو إمام العلل واسع في هذه الطريقة، وهو أعلى تحقيقا من غيره في علم العلل، أعلى تحقيقا من غيره. وإذا قيل من غيره فهذه عبارة مألوفة عند العلماء لا يقصد بها أنه أعلم من غيره أنه أعلم من جميع الناس، وإنما يريدون بها أنه أعلم من أكثر ممن حضره أو أدركه أو قارب عصره، أي أنه من أخص الناس في هذا العلم، هذا الذي يقصد بمثل هذا إذا عبر به. إذا قيل هو أعلم من غيره فليس يراد بذلك الترتيب المطلق، وإنما يراد أنه من أخص الناس علما بهذا الباب، وهو كذلك رحمه الله. والمقصود أن طريقة الإمام أحمد رحمه الله أوسع من الطريقة التي كان عليها علي بن المديني، ولهذا قبل الإمام أحمد بعض الأحاديث في ذلك، وقبل في أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جملة من الروايات لم يعتبر بها علي بن المديني والبخاري وأمثالهم، ومن ذلك حديث الخاتم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل خاتم الحديد فقال ما لي ألا أرى عليك حلية أهل النار، فأحمد يحتج بهذا الحديث إلى غير ذلك. فهذه الطريقة الثانية أو هذا نوع، ليس طريقة وهذا نوع، وأوسع من هذه الطريقة التي كان عليها أحمد ويشبهها مسلم من بعض الوجوه، وإن كانت طريقة الإمام أحمد أرفع من طريقة الإمام مسلم رحمهم الله جميعا، ولكن هذا علم معروف أن الإمام أحمد أبلغ في علم الحديث وفقهه منه، وفي كل خير، إنما المقصود الإشارة إلى هذه المسألة من جهة العلم وليس من جهة تصنيف رتب العلماء. والنوع الثالث من هؤلاء من صار في خبر الواحد أوسع من الطريقة التي كان عليها أحمد وعليها مسلم وأمثال هؤلاء، كالطريقة التي سلكها الحاكم أبو عبد الله، وسلكها كذلك من جاء بعد هؤلاء، من جاء بعد الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأمثالهم من أصحاب الحديث، ولا سيما الذين صنفوا في الصحيح بعد المتقدمين كابن خزيمة رحمه الله. وأنت تعلم أن الحاكم وكذلك الترمذي فهؤلاء توسعوا في هذه الطريقة، فطريقة الحاكم وطريقة الترمذي هي من النوع الثالث، في حين أن طريقة الإمام أحمد والنسائي وبعدهما مسلم هي من النوع الثاني، وطريقة البخاري وابن المديني هي من النوع الأول. فهذه منازع لأصحاب الحديث الذين هم على رتبة الإمامة في الحديث، فإن كل من ذكروا وهم ابن المديني والبخاري ومسلم والإمام أحمد والحاكم كل هؤلاء والنسائي كل هؤلاء من أئمة الحديث بالإجماع، وكلهم إمام في الأسانيد والعلل وعارف بها وإن كانوا يتفاضلون. والمقصود أن خبر الواحد فيه هذا التدرج، ويشبه أنه لا ينتظم بوجه واحد، وإنما فيه اختيار، وإنما فيه اختيار، وهذا يختلف باختلاف النظر في الأسانيد. ولهذا لما جاء بعض العلماء المحققين من المتأخرين كالحافظ ابن حجر والعراقي، فهؤلاء رحمهم الله وإن لم يصلوا إلى الطريقة أو إلى الدرجة التي كان عليها ابن المديني والبخاري وأحمد والنسائي وأمثال هؤلاء، إلا أن هؤلاء عن ابن حجر والعراقي وأمثالهم وأمثالهم هؤلاء وعوا الطريقة التي كان أولئك عليها، فلما حدوا الصحيح والحسن قالوا في حدهما حتى في حد الحسن، وجعلوا ما يقابله بعد ذلك هو الضعيف، جعلوا في حدهما ذينك الوصفين اللذين يباعدان الباحث والمتتبع لطريقة الأئمة عن الطريقة الثانية التي ذكرناها، الطريقة الثانية التي قابلت طريقة غلاة المتكلمين. ولذلك قال هؤلاء المحققون من الحفاظ في الحديث الصحيح بأنه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، وقالوا في الحسن كذلك. فهذان الوصفان وهما السلامة من الشذوذ والعلة القادحة، السلامة من الشذوذ والعلة القادحة تباعد هذا المنهج الذي قاله هؤلاء عن الطريقة الثانية التي قصرت عن ذلك. وإن كان هذا الوصف الذي وصفه هؤلاء الحفاظ كابن حجر والعراقي وابن الصلاح وأمثالهم هو وصف مجمل، والشأن في تحقيق ذلك، لأن كل وصف من هذه الأوصاف في حد الصحيح والحسن هو وصف يلبث فيه الناظر كثيرا. ما رواه عدل، فالبحث في العدالة، تام الضبط أو خفيف الضبط في الحسن بسند متصل، وهذا أغلق عن اتصال الإسناد، لأنه فيه أوجه متنوعة وليس دائرا هو بين الانقطاع الصريح والاتصال الصريح، وإلا لم يكن في هذا العلم كثير من الإشكال، لكن فيه أوجه مترددة بين هذا وهذا، وفيه التدليس إلى غير ذلك، وفيه الإرسال وما احتمل من الإرسال وما لا يحتمل. ثم بعد ذلك قالوا وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. فهذا الحد هو حد رفيع من جهة استظهار جملة المنهج الذي كان عليه المتقدمون، وإن كان في تطبيقه يحتاج إلى كثير من التبصر، يحتاج إلى كثير من التبصر. فهذا في الجملة الطرائق التي كان عليها أهل العلم وأهل النظر في ما يعرف بخبر الواحد. والشافعي ممن عني بذلك وكتب فيه في رسالته، وكتب فيه جزءا مختصا، فإن من كتب الشافعي كتابا مختصا في هذا الباب، وهو جزء وفصل كتب فيه الشافعي ما كان من أمر خبر الواحد، لأنه شاع فيه القول في زمنه كثيرا، شاع القول فيه في زمنه كثيرا. ولكن يعرف أن فيه تفصيلا، هذا أمر محقق في طريقة الأئمة، حتى في طريقة مالك، حتى في طريقة مالك. ولذلك قدم عمل أهل المدينة في بعض المسائل على خبر الواحد، وهذا أمر معروف في فقه الإمام، في فقه الإمام، في فقه الإمام مالك، حتى أخذ عليه في بعض المسائل عند بعض أهل العلم، وله في ذلك رأي ونظر. قال المصنف: فقال فأوضح لي من هذا بشيء لعلي أكون به أعرف مني بهذا لخبرتي به وقلة خبرتي بما وصفت في الحديث. فقلت له: أتريد أن إنما بس البحث السابق يعرف به أن مسألة خبر الواحد ليست مسألة تقبل الحد، لأنه مما يشكل على كثير من طلبة العلم هو أنهم يجدون جملة من المسائل تقبل الحد، ثم يأتون لبعض المسائل فلا ينضبط لهم فيها حد، فيتربصون حدا غلطا ويظنونه حدا صحيحا، أو يسألون عن حدها ويكون الصحيح أن هذا النوع من المسائل لا يقبل الحد، لأن المسائل على نوعين: مسائل منتظمة ومسائل لا تقبل الانتظام وإنما هي استقراء، ومسائل مبنية على وجه واحد، ومسائل مركبة على جملة أوجه. ولهذا لو جئت في علم الحديث لا يختلف أهل الحديث أن من ليس حافظا أو من كان فوق ذلك الكذاب أو المتهم في صدقه أنهم لا يقبلون حديثه إذا بان كذبه أو كثر غلطه أو ما إلى ذلك. وبالمقابل فإن من اعتبر إماما في الرواية لا يترددون في صدق حديثه، حتى سموا ما يعرف بأصح الأسانيد، وصاروا يسمون من أمثلتها رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. لكن بعد ذلك فيه تردد كثير، فيه بعد ذلك فيه تردد في هذه الروايات، وهذا التردد اختصاص لأهل العلم، وهو ليس ترددا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سنة رسول الله محكمة محفوظة في طرقها وتحصيلها وقواعدها، وإنما هو في الأسانيد وبحثها. وأما السنة وأحكامها فإنها معروفة محفوظة. نعم. قلت: هذا أصل في نفسه فلا يكون قياسا على غيره، لأن القياس أضعف من الأصل. قال: فلست أريد أن تجعله قياسا، ولكن مثله مثله لي على شيء من الشهادات التي العلم بها عام. قلت: قد يخالف الشهادات في أشياء ويجامعها في غيرها. قال: وأين يخالفها؟ قلت: أقبل في الحديث الواحد، أقبل في الحديث الواحد والمرأة، ولا أقبل واحدا منهما وحده في الشهادة، وأقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، ولا أقبل في الشهادة إلا سمعت أو رأيت أو أشهدني، وتختلف الأحاديث فآخذ ببعضها استدلالا بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذا، ولا يوجد فيها بحال. ثم يكون

فقال: فما بالك قبلت ممن لم تعرف بالتدليس أن يقول عن، وقد يمكن فيه أن يكون لمن يسمعه. فقلت له: المسلمون العدول عدول أصحاء الأمر في أنفسهم، وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم، ألا ترى أني إذا عرفتهم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهم، وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله. ولم تكن هذا البحث الذي قرره الشافعي وأطال في تقريره رحمه الله يتعلق بالقياس ما بين الشهادة والرواية، وهل الرواية نوع من الشهادة بحيث تجرى عليها أحكام الشهادة؟ الشافعي في بعض كلامه يقول إن هذا غير لا يقاس عليه، ومن يذكر أنهم ناظروه في هذه المسألة يقولون عن الشافعي أو عن طريقته بأن الشافعي قاس الرواية على الشهادة في بعض كلامه وفرق في بعض كلامه، وهو يقول رحمه الله بأنه لم يجعل ذلك قياسا، وإنما ذكر الشهادة بيانا، وإنما ذكر الشهادة بيانا، فإنه بحث هنا الصلة ما بين الشهادة والرواية وأجراها على هذه المناظرة مع هذا الذي ذكره. وذكر بعد ذلك في رسالته وغيرها من كتبه أن قوله في أمر الشهادة هو من باب البيان، وأنه ليس من باب القياس، لأن من راجعه في هذه المسألة قالوا له بأنك قست الرواية على الشهادة من وجه وفرقت بينهما من وجه، فما وجه ذلك؟ فكان جوابه كما سيأتي بأنه لم يجعل ذلك قياسا حتى يرد عليه هذا السؤال، وإنما ذكر الشهادة بيانا، وإنما ذكر الشهادة بيانا ولم يذكرها قياسا. وأيا كانت النتيجة، سواء حمل كلام الشافعي على هذا أو على هذا باعتبار ما قاله أو نظره الناظرون في كلامه، فإن هذه الطريقة من جهة اعتبار الرواية بأمر الشهادة ليس هو الأصل في تمييز هذه المسألة التي ابتدأ الشافعي القول فيها، وهي ما يعرف بخبر الواحد. وإن كانت أحكام الشهادة هي من جهة الأحكام الشرعية أحكام قائمة تجرى على جملة مما يقال فيه وينقل فيه الحق أو يبان فيه الحق، ولكن القول في رواية الحديث هو أخص من ذلك كثيرا، لأن القول في الشهادة التي أجرت الشريعة أحكامها على قبول الشاهد تارة، وعلى قبول الشاهدين تارة، وعلى شرط الأربعة تارة، وعلى قبول شهادة المرأة تارة، وتارة على جعل شهادتها بنصف شهادة الرجل، هذه الأوصاف في الجملة هي في الأحكام الظاهرة، وأكثر ذلك يكون في أحكام الحدود والتعزيرات، وهذا ليس في أمور الديانة وأصول العلم. ولهذا فإن بحث الشهادة هنا وإن أرشد في جملته إلا أنه لا يصح أن يكون معيارا ومستندا في تقرير مسألة خبر الواحد، إلا إذا قدرت الأحكام الكلية التي سميت في الشهادة، وهذه الأحكام الكلية التي سميت في الشهادة ليست هي أحكام الشهادة، أحكام الشهادة هي الأحكام الخاصة كاشتراط الشاهدين من الرجال في حال، وفي قول الله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فمثل هذا التفصيل هي أحكام الشهادة. وأما أن الشاهد عدل أو صادق فهذا ليس من أصل شرط الشهادة، وإن كان شرطا فيها لكنه ليس من اختصاصها، الصدق ليس من اختصاص الشهادة، الصدق فرض في جميع الأحكام في الشهادة وفي غيرها، ولهذا البائع مثلا والمشتري يجب عليهم الصدق وإن كانوا لا يؤدون شهادة، هم يؤدون عقدا وبيعا بينهما، فلا يصدق عليهم اسم الشهادة الخاص، ولهذا يقال البائع والمشتري وشهد ذلك والشاهد فيه، لأن الصدق وإن اشترط ووجب في الشهادة لكنه ليس من اختصاصها، بل هو فرض على كل مسلم عن الصدق. ولهذا قال النبي في البيع كما في الصحيح وغيره: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإنما أحكام الشهادة الخاصة هي مثل قول الله: فرجل وامرأتان، هذا حكم خاص، هذا من أوصاف الشهادة وأحكام الشهادة، مسألة الرجل ومعه الرجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا كذلك. أما الصدق والكذب المنافي للشهادة الصحيحة والصدق الواجب فيها، فهذا وإن قيل إنه واجب أو شرط فيها باتفاق العلماء، لكنه ليس من اختصاصها. وعليه فإذا وحدت الشهادة وأثر أحكام الشهادة على قبول الرواية أو على أحكام الرواية، فإنه يقال هنا إذا قيل في أحكام الشهادة: إن الشاهد من شرطه أن يكون صادقا، قيل هذا تحصيل لأحكام الشهادة بما هو كلي ليس من أحكامها الخاصة، هذا ليس مؤثر من جهة الشهادة، هذا مؤثر من جهة أصل الشريعة، هذا مؤثر من جهة أصل الشريعة ووجوب الصدق وتحريم الكذب وبطلان الكذب. لكن إذا جئت لأحكام الشهادة الخاصة كقوله: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا لا صلة له بالرواية بوجه من الوجوه. وعليه فدخول مسألة الشهادة على مسألة الرواية إن قصد بذلك كلي أحكام الشهادة فهذا فرع، ولكنه فرع مسبوق ومسلم في نفس الوقت. وإن قصد المفصل المختص فهو غير ملائم، لأن المفصل المختص كقوله: فرجل وامرأتان، فلا يكفي رجل وامرأة، هذا لا يمكن أن يورد على أحكام الرواية عند أحد. ولكن لما كان بعض العلماء ممن هم ليسوا بالغي العلم في الرواية على الرتب التي سلف عليها أئمة الرواية كابن المديني وأحمد والنسائي وأمثال هؤلاء، وهم في ترتيب القواعد والأصول ورسم الفروع على رتبة عالية، صاروا إذا تكلموا في مسألة خبر الواحد، وهي مسألة قيلت في علم الحديث وفي علم أصول الفقه وفي علم الكلام، صار كل نوع يبحثونها بما هم رفيع العلم فيه. ولهذا تجد أن نفس المتكلمين فيها نفس كلامي عقلي، وأن نفس الأصوليين فيها نفس فقهي قواعدي، بخلاف النفس الذي يستعمله أصحاب الحديث، فإن متأخريهم يستعملون فيها طريقة الرواية المسطورة، أي التي تنتظم على ضوابط ورسم، في حين أنك إذا جئت لمتقدميهم وجدت أنهم يجعلون فيها طريقة ليست مسطورة منتظمة، وإنما هي منثورة استقرائية. ولهذا ما حفظ لهم فيها نظام واحد، بل إذا تتبعت أقوالهم في بعض خبر الواحد وجدت منهم من يعتبر هذا في خبر الواحد المعين كرواية معينة، وجدت مثلا أن أحمد قال فيها بما يوافق البخاري أو بما وافقه البخاري تارة وقد يخالفه تارة أخرى لأنها غير منتظمة، وهذا ليس بغريب، كما أنهم لم ينتظموا كفقهاء في ترتيب الأحكام وتحصيلها، فاتفق الأئمة تارة كالأربعة واختلفوا تارة على قولين، وربما اختلفوا على ثلاثة أقوال، وقد يتفق مالك مع الشافعي في مسائل ويخالفه في مسائل، ويقع الخلاف بين أبي حنيفة ومالك أو بين أبي حنيفة وأحمد إلى آخره. والمقصود بالخلاف هنا الخلاف بين المذاهب، وإن كان بعضهم قد سبق بعضا هذا أمر بدهي، فإذا قيل خالف أبو حنيفة أحمد فمعروف أن أبا حنيفة قبل أحمد، لكن المقصود في الأقوال والمذاهب التي انتظمت. فكذلك إذا كانوا لا ينتظمون على طريقة وإنما يبتغون الحق والراجح والبحث والتحصيل والأقرب لمدارك الدليل في الدراية والفقه، فكذلك علماء الحديث في الرواية، وإنما النتيجة أن إدخال مسألة الشهادة على مسألة الرواية فيما يظهر ليست متجهة في الجملة. ومعنى أنها ليست متجهة أي أنها ليست فاصلة فيها، وإن كانت مفيدة لبعض كليات أحكامها فهذا شأن آخر، كالصدق مثلا في الرواية والعدالة في الرواية، ولكن هذه كما أسلفت تسميتها من اختصاص الشهادة فيها نظر، لأنها مما لا يختص بالشهادة بل يقع في غيرها. وإنما المختص بالشهادة هو مثل قوله فرجل وامرأتان، فهذا لا نظير له في الشريعة ولا يحصل بالاجتهاد. نعم. قال: ولم تكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادته. وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميتهم على الصحة حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك، فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم، ولم نعرف بالتدليس ببلدنا فيمن مضى، ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرا له. وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، وقوله حدثني فلان عن فلان، سواء عندهم لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه ممن عناه بهذه الطريق قبلناه منه حدثني فلان عن فلان، ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثا، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق. فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت، فقال قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديثه. قال: فقلت لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين ولمعنى بين. قال: وما هو؟ قلت: تكون اللفظة تترك من الحديث. وهذا المعنى اللي قاله الشافعي لكبر أمر الحديث عند المسلمين، هذا صحيح، والحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام أجل من أحكام الشهادات في أحكام المكلفين من جهة الأصل، ولكن هنالك في أحكام الشهادات من الشرط الرفيع الذي لا يشترط في الرواية. فمثلا في شهادة الزنا لا بد من 4، وهذا لم يقوله أحد من أصحاب الحديث أنه يشترط في كل رواية أن لا ينقص رواتها عن 4 من الثقات. فهو وإن قيل في الجملة بأن رواية الحديث أجل، هذا صحيح، رواية السنة هي أصل الدين مع كتاب الله، فهي أجل في ابتغائها وفي قدرها وفي شرفها وفي أثرها على دين المسلمين من أحكام المكلفين فيما بينهم أو فيما يأتونه من الخطأ الذي يحاسبون فيه أو يحدون فيه أو يعزرون فيه، ولكن هذا على المعنى الكلي، وليس معنى أن كل ما وصف قيل في الشهادة يجب أن يقال ما هو بدرجة أو فوقه في الرواية على كل تقدير، حتى يرد على ذلك شرط الشاهدين وشرط 4، وإذا كانت امرأة أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا ليس مضطردا ولم يعتبر به أحد. ولهذا فيما يظهر أن إدخال مسألة الشهادة على الرواية ضعيف إلا في الأثر الكلي، والأثر الكلي ليس اختصاص للشهادة، ولعل الجملة التي ذكرت ظاهرة، وإنما علم الرواية علم لا له قواعده وله نظامه. والشافعي في المقدمة هنا في أول كلام عن خبر الواحد لما جعل من وصف قبوله أن لا يخالف الثقات صار العلم بعدم مخالفة الثقات هو العلم الذي أشير إليه قبل قليل بأنه علم استقرائي، لما قيل بأن طريقة المتكلمين في هذا هي طريقة كلامية في الجملة، وطريقة الأصوليين الذين بحثوا هذه المسألة هي طريقة مركبة من الطريقة الفقهية ومن الطريقة الكلامية بحسب طريقة الأصولي، فإن بعضهم يميل للفقهاء وبعضهم يميل لعلم الكلام. وأما طريقة أصحاب الحديث فمن الطريقة المسطورة المنظومة للمتأخرين، والتي وإن نظمت حروفها إلا أن فقهها طويل كقولهم في حد الصحيح ما سبق. وأما الطريقة التي عليها المتقدمون فما حدوها لا بحرف، وهي منثورة عندهم استقرائية، ولا بد أن تكون استقرائية، ولا بد أن تكون استقرائية. لما؟ لأن من أوصافها، وليس هو الوصف الواحد فيها، ولكن من أوصافها ألا يخالف الثقة الثقات. ومعلوم أنك لا ترى نتيجة يعلم بها أن الثقة لم يخالف الثقات إلا بعد استقراء ذلك. وأما من يقول قبل العلم بأن الثقة لم يخالف الثقات هذا لا يتأتى على القواعد والعلم، هذا عدم علم، وعدم العلم كما يقال في المنطق ليس علما بالعدم، إنما إذا قيل بأن الثقة لم يخالف الثقات لابد أن في هذه الرواية لابد أن يكون ذلك عن استقراء. وإلا الشافعي رحمه الله يجعل الشاذ ما يخالف الثقة فيه الثقات، ولهذا العراقي لما نظم ألفيته وأشار للشاذ ذكر طريقة الشافعي هنا التي ذكرها في الشاذ، وقال العراقي رحمه الله في ألفيته وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاء فالشافعي حققه. فهذا إذا قيل ما حد الشاذ أجاب كثير بأن حد الشاذ هو ما خالف الثقة فيه الثقات، فهذا جواب إذا قدر أنه جامع للشاذ فهذه مسألة، فإذا قدر أنه جامع لأمر الشاذ أو لاصطلاح الشاذ فالذي فوق هذا الأمر الذي يمكن أن يقدر جامعا أو ليس كذلك لأنه اصطلاح يمكن أن يرسم على وجه، لكن الذي فوق ذلك هو متى يحكم بأن الثقة خالف الثقات أو لم يخالف الثقات، هذا اختصاص. كما أن أبا حنيفة رحمه الله إذا ذكر علم القياس فهو من أساطينه ومن وجوه هذا العلم، فإن أئمة الرواية والحديث كالبخاري وابن المديني وأمثال هؤلاء إذا ذكر العلم بمخالفة الثقة الثقات هم من أساطين هذا العلم وأئمته. وكما توسع بعض أصحاب القياس في القياس وقصر فيه آخرون أو قصره آخرون، كذلك في علم الرواية توسع بعض هؤلاء شيئا ولم يتوسعه الآخر، كالدرجة التي استعملها أحمد كما سبق الإشارة إليه أوسع من الدرجة التي استعملها ابن المديني، والدرجة التي استعملها الحاكم أوسع من ذلك كله. وكذلك في القياس فإنك تقول إن الشافعية ومالكا وأحمد وأبا حنيفة استعملوا القياس، ولكن يعلم أن أبا حنيفة هو أوسعهم في القياس، فهذا متقارب من جهة الشبه والشكل. وفائدة هذا التقارب هو تصور أن هذه الطرق التي تنوعت ليس فيها شيء مخالف مستغرب، وإنما كل ذلك من محتمل العلم. حتى الذين توسعوا في القياس كالأحناف طريقتهم لها أصلها ولها قاعدتها، وفرق بين أن يقال هذه هي الطريقة الراجحة وبين أن يقال إنها طريقة معتبرة في العلم، فهذه الطرق كلها معتبرة في العلم في تحصيل الفقه، كذلك هذه الطرق الثلاث التي ذكرت عند أهل الحديث كلها طرق معتبرة في العلم بالرواية وما يثبت منها وما دون ذلك. وإن كان إذا بحث في الراجح يستبين الراجح تارة ويتردد تارة أخرى، كاستبانة ترجيح الطريقة التي كان عليها ابن المديني والبخاري، وكذا الطريقة التي تقاربها وعليها أحمد والنسائي إلى درجة ومسلم، وإن كانت طريقة النسائي أغلق من طريقة أحمد وأشبه بطريقة البخاري من وجه، وطريقة مسلم أوسع من طريقة أحمد، وأحمد وسط بين هذا وهذا، كما هو وسط بين الطريقة الأولى وبين الطريقة الثالثة التي عليها الحاكم، لكن يعلم أن طريقة الحاكم أضعف وأن الطريقتين اللتين قبلها أبلغ وأصح. وأما إذا أريد الترجيح بينهما فإن الترجيح فرع على الانتظام، وإنما هذا ليس ترجيحا بين الطرق على معنى الترجيح المطلق، وإنما هو من باب معرفة الاتجاه في طريقة الأئمة السالفين رحمهم الله، وليس في هذه الطرق الثلاث شيء شاذ شذوذا بينا، كما أن طرقهم في الفقه التي أشير إليها كذلك ليس فيها شيء شاذ. نعم. قال المصنف: قلت تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه أو ينطق بها بغير لفظة المحدث والناطق بها غير عامد لأحالة الحديث فيحيل معناه، فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث فلم نقبل حديثه، وإن كان يحمل ما لا يعقل إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه. نعم، نقف على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا وأن تجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم على بلادنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعلها آمنة مطمئنة يا ذا الجلال والإكرام، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وشر كل متربص وكل عدو للإسلام والمسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ على بلادنا أمنها ودينها وعقيدتها وقيادتها يا ذا الجلال والإكرام، ووفقهم لهداك. اللهم وفق ولاة أمرنا لهداك، اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، ونكتفي بهذا القدر قبل الصلاة، ونستأنف إن شاء الله بعد الصلاة.